كانوا أحط أهل الأرض في سائر النواحي، اعلم أن الروم والفرس كانوا يأنفون عن احتلال العرب، كانوا يأنفون، ركز في المصطلحات، كانوا يأنفون عن احتلال العرب وعن احتلال جزيرة العرب بالذات. كان العرب يعيشون على العار وعلى الشنار، ويعيشون على الزنا والخصب، ويعيشون على الزور والبهتان وأكل النتن والجيف وما شابه. أيضا أرى أمثلة في واقع العرب توضح الأمر وضوح الشمس في كبد السماء. قبيلة غفار لم يكن لها عمل إلا السطو والابتزاز والسرقة بالإكراه لمن مر عليها بالليل أو بالنهار. قس على ذلك بقية القبائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضلا عن في شو الجهل وقلة العلم في الجزيرة العربية، بل في الدول العربية، بل في قبائل العرب قاطبة، بل إن القبيلة إذا ظهر منها شاعر لوثوه بالهجاء وما شابه، فترى شعره يحث على الحقد والكراهية والداء والقتال والمعارك والحروب والغصب وما شابه ذلك، فضلا عن الافتخار والعلو وما شابه ذلك. خلاصة المسألة أن العرب انحطوا من هذه النواحي فضلا عن انحطاطهم العقدي، فقد عبدوا الأصنام والأوثان، سجدوا لها من دون الرحمن، هانت عليهم أنفسهم، فعبدوا الحجارة، عبدوا الحجر والمدر والشجر والشمس والقمر، ولم يعبدوا الله الواحد القهار. انحرفوا عقديا، عبدوا هبلا ومناتا واللات والعزى وأساف وما شبه ذلك من الأصنام. صنعوا آلهة بأيديهم عبدوها من دون الله جل وعلا، ولذلك اجمع إلى الانحطاط الأخلاقي انحطاطا عقديا، بالإضافة إلى انحطاط الجهل في كافة المجالات. ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه ربه وحيدا فريدا في الجزيرة العربية بل على ظهر الكوكب الأرضي بأثره. ركز، فإننا سنستفيد درسا. أقول لكل محبط أو لكل يائس أو لكل من دخله القنوط بالطاء، انظر، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فعاش بدعوته غريبا في أهله وأقاربه وذويه، بل في مكة، بل في الجزيرة العربية، بل على ظهر الأرض. بدأ بدعوته وحيدا فريدا غريبا، اجتمع عليه من كل فج وصوب، ونالوا منه ووقع عليه الأذى في نفسه وفي كل ما يمتلك، إلا أنه صبر وصمد، أوذي في كل أمر، لكن صدره كان أوسع من الجزيرة العربية بأسرها. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قابلوه بالاعتداءات، هو يدعوهم إلى النور ويأبون إلا الظلام، يدعوهم إلى الحق ويأبون إلا الباطل، يدعوهم إلى الهدى ويأبون إلا الضلال، يدعوهم إلى الدليل ويأبون إلا الهوى. ورغم ذلك صبر وصمد، اشتد الأذى فما قابل الأذى بالأذى، ولكنه قابله بالدعاء لهم: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. المتن الثاني: عل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وحق فيه قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبهذا الصدر الفسيح وبهذه الرحمة المهداة زين صلى الله عليه وسلم بالخلق، زين صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه المحاور الثلاثة حمل أدوات الدعوة للعالم بأثره: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. احمل الأدوات وتحرك بدعوة رب البريات في كافة الاتجاهات، ودائما لا تستكثر عملك، لا تستكثر عبادتك، ولكن دائما اجعلها قليلة في مقابلة النعم. واصبر. لماذا؟ لأن العاقبة ستكون عظيمة، ولأن البلاء سيكون عظيمة. يبتلى المرء على قدر دينه. ومن حديث سعد الوارد في الصحيحين: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. لذلك فإن البلاء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء جميعا، جيشوا له وجمعوا له، إلا أنه صبر وصمد، لأنه على وعد من ربه جل وعلا. انظر إلى التصوير القرآني في ذلك: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. انظر إلى الشاهد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. انظر إلى المقابلة: هو يدعوهم إلى الجنان ويأبون إلا النيران، ويتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. انظر إلى الشاهد في تجيش الجيوش وجمع الناس عليه على قوس واحدة. انظر بعد قول هذا: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. المهم أنهم جميعا عليه، من أقاربه، من أخلائه، من أهله، من أهل مكة بأثرها، بل إني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غريبا في أهل مكة، في الجزيرة العربية، على ظهر الكوكب الأرضي. لماذا؟ لأن دعوته إلى التوحيد، أما الجميع فعلى الشرك بالله جل وعلا. ولذلك صبر وصمد، فجاءت الانبعاثة الأولى، أو إن شئت قلت فظهر الأمل في ماذا؟ في اتباع البعض له صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به من البسطاء والفقراء والعبيد والإماء. ركز في المصطلحات، في البسطاء والفقراء والعبيد، فضلا عن القلة من الأشراف. انظروا، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كانوا قلة أمام هذا البحر الخضم العرمرم من الكفر والإثم والبهتان. فوقعت الإهانات ووقع العذاب عليهم من كل فج وصاوب، واجتمع المشركون على هؤلاء على قوس واحدة فعذبوهم في أجسادهم، في أبدانهم، في مهجهم، في أرواحهم، في أموالهم، في كل شيء، إلا أن التربية عتيقة، إلا أن التربية سليمة. ولما لا؟ وهم تربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك مهما صب عليهم البلاء ومهما وقع عليهم العذاب من قبل هؤلاء الأعداء فإنهم لن يتزلزلوا، بل هم أثبت من الجبال الراسيات. وضربوا للعالم بأثره مثالا يحتذى به، ضربوا للعالم بأثره مثالا يحتذى به، وسجلت هذه الصفحات في كافة الورقات بمداد من نور لا يستطيع حاقد ولا كافر ولا ملحد أن يطعن في صدقها. قلت صبروا، وهم البسطاء الفقراء العبيد، بذلوا المهج والأرواح رغم أنهم كانوا قلة بسيطة لا تملك لنفسها شيئا، لكن الثبات ثبات. ولو خرجت الأرواح من الصدور ومن الأجساد ما تزلزلوا. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه وأرضاه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة عند الكعبة وقالوا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا بمعنى ألا تنتصر لنا، ألا تدعو الله لنا، لما اشتد العذاب، لما اشتد العذاب، انظروا غضب صلى الله عليه وسلم، ما هكذا يكون الثبات. ثم ضرب لهم المثال الرائع بمن كانوا قبلهم فقال إن الرجل كان في من كان قبلكم كان يحفر له في الأرض، أي كان المشركون يحفرون له في الأرض ثم يضعونه في هذه الحفرة ثم يهيلون التراب على جسده حتى لا يستطيع أن يتحرك وهو يعذب. تخيلوا، وليضع كل واحد منكم نفسه مكان هذا، لا تسمع مني على اعتبار الثمر بل على اعتبار العبر، هذا حفر له ثم نزل الحفرة ثم ردموا عليه لا يستطيع أن يتحرك، ثم يؤتى له بالمنشار، ثم يقد بالمنشار حتى يقع نصفين. انظروا، يقدونه بالمنشار من مفرق رأسه حتى يقع طولين، حتى يقع نصفين، فلا يصده ذلك عن دينه. الرواية الثانية، يفصلون ما بين عظمه ولحمه ودمه، أي بالمناشير والآلات، يفصلون اللحم عن العصب عن العظام، أي يسلخ حيا ويمزق حيا، فلا يصده ذلك عن دينه. أقولها لمن ظن أن ثمن الجنة رخيص، لا، بل هو غال، هو غال. لماذا؟ لأن المؤمن يبيع ويشتري، يبيع لله ويشتري من الله، يبيع المهج والروح ويشتري الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآية. ولذلك صبروا وصمدوا ولم يتزلزلوا. انظروا، فلما اشتدت الوطأة واشتد العذاب على هؤلاء هاجروا. وحينما أقول هاجروا لا تسمعها مني كلمة عابر، هاجروا أي تركوا الأوطان والديار والعقار والأموال، تركوا المكان الذي ربوا فيه وعاشوا فيه وترعرعوا على أرضه وشربوا من مائه واستظلوا بسمائه. فضلا عن ذلك تركوا الديار، تركوا العقار، تركوا الأموال، خرجوا بملابسهم لا يملكون شيئا لأجل الثبات على العقيدة. ألم أقل لكم إن العقيدة غالية غالية؟ ولذلك تركوا كل شيء وهانت عليهم الدنيا لأنهم يريدون الآخرة. إنهم علموا أن الدنيا لا بقاء لها، إنها دار ممر وليست بدار مقر، إنها دار البلايا، إنها دار الاختبارات، إنها دار الابتلاءات، ولا خلود فيها لأحد، بل إن العمر قصير وإن الخطر عظيم. فآه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد على الله جل وعلا. هاجروا فنزلوا على إخوانه، على الأنصار، نزل المهاجرون على الأنصار، قف معي وإياك أن تستمع إلي على اعتبار السرد، لا، نزلوا عليهم. انظر وانظروا إلى واقع الأمة الآن، حينما نزل المهاجرون على الأنصار ماذا جرى؟ شاطروهم الديار والأموال وشاطروهم ما يمتلكون، بل آثروهم على أنفسهم. والمؤمن يختبر بذلك. إذا وقعت محنة لأخيه في شرق الأرض أو في غربها لا بد وأن يقف معه بكل ما أوتي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيحه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إلا أن العدوى، إلا أن المستعمرة، إلا أن أعداء الدين زرعوا في أنفسنا أن يبغض بعضنا بعضا وأن يكره بعضنا بعضا. ترى الدماء تسيل كالشلالات أو كالبراكين، ترى الدماء تنفجر وترى الأشلاء تتبعثر هناك في العراق، هناك في فلسطين، هناك في أفغانستان، في كل مكان. ورغم ذلك انظر إلى شباب الأمة يتسكعون بالسيارات وتسمع أصوات الموسيقى تصل إلى عنان السماء في الليل البهيم بعد منتصف الليل، وربما والعياذ بالله كانوا مسوخا. ترى الواحد منهم إذا نظرت إلى بنطاله يسقط البنطال وحده. هذا يحرر أقصى، هذا يحرر دينا، هذا ينصر أخا، إنه لا يستطيع أن يحرر نفسه من المسخ. ترى الشباب مسوخا إلا ما رحم ربي، ترى البنطال يسقط وحده، وترى الأيدي ملوثة بماذا؟ بسلاسل النساء. وترى الأعناق حتى لمن يظهرون على بعض الفضائيات من الرياضيين والممثلين والممثلات، ترى الرجل وقد عبر الستين وهو يلبس سلسلة في عنقه كالحمار. أي رجولة وأي إيمان وأي اعتبار. وانظروا إلى بنات الأمة، أسأل الله لهن الهداية. انظروا إلى البنات يتفنن في التبرج والسفور، حتى أن الواحدة في الشارع تظهر من المفاتن ما ليس فيها، ولا تستطيع أن تقدم لزوجها ذلك. وساعدهم الإعلام وما شابه ذلك من الملاحدة ومن أعداء الدين. المهم عود إلى ما كنت عليه، أنني كنت فقط أسقط على أرض الواقع. ولذلك فإن البلايا وإن الدماء وإن الأشلاء مهما تناثرت لن يبكي عليها باكي، بل تسمع هنا الموسيقى وتسمع الغناء وترى الرقصة، وإخواننا يذبحون في كل مكان. بخلاف أبناء اليهود، لو ذبح طفل على مكان في بؤرة بعينها أو أصيب قامت الدنيا ولم تقعد له قيمة، له قيمة. يتماسكون يتشابكون ونحن أحق بذلك. ألم يقل الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين هذه الرحمة فيما بيننا؟ وأين الشدة على أعدائنا؟ تحول الأمر إلى العكس، صرنا أذلاء على الكفار، صرنا رحماء وتعساء أمام الأعداء. ولذلك قلت نزل المهاجرون على الأنصار، نزل المهاجرون على الأنصار، شاطروهم الديار والعقار والأموال، بل آثروهم. يقول جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المهم لما نزل هؤلاء على هؤلاء اعتصموا جميعا بحبل رب الأرض والسماء. إياك أن تنفك عنك نقطة من الخطبة ستضيع، احفظ معي التسلسل. قلت لما نزل المهاجرون على الأنصار اعتصم هؤلاء مع هؤلاء، صاروا جسدا واحدا، ولم لا، وربنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ونبينا واحد وهدفنا واحد. إلى ما الخلف بينكم إلانا؟ وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام إلا أن الجميع بلا إمام. ولذلك اعتصم من قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلما اعتصموا وظهر الخير من بعضهم لبعضهم والإثارة، ظهر التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والتفوا حول القائد الأعلى، حول القدوة، حول محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا قلعة حصينة، انظر إلى التشبيه، كانوا قلعة حصينة لا يستطيع أحد أن يخترقها من أي ثغر. صاروا سازح، صاروا أعزح، صاروا أبطال. لذلك ما انتظروا العدوى حتى يأتي إليهم، ما انتظروا إتيان الفرس أو الروم، لا، لما توحدوا بعدد قليل وبحج قليل وبعتاد قليل لكن بعقيدة قوية عظيمة، خرجوا إلى الأقطار والأمصار والبلاد والعباد، فنشروا راية التوحيد، فقهر الله لهم الأعزة من أهل الأرض ورفع رايتهم وطبقوا شرع الله جل وعلا. كلام واضح. قلت بعد هذا التسلسل خرجوا رفعوا راية الدين في كل مكان، رفعوها عالية خفاقة، رغم أن العدد قليل وأن العدة قليلة وأن العتاد قليل، لكن خرجوا بعقيدة ثابتة أثبت من الجبال الراسيات، نصرهم الله جل وعلا لأنهم نصروا دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. وإذا ما دخلوا في قتال أو في حرب نصرهم الله. لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا وحدهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ونصر الله يعلوهم، لذلك انتصروا على العباد والبلاد والأقطار والأمصار، وبقوا على ذلك حقبة من الزمن حتى دخلت الدنيا ودخل حظ النفس ودخل الهوى ودخل الشيطان، فأعمل الأعداء أصابعهم في بطون الموحدين في آذان الموحدين، حينئذ وهنت الأمة وتزلزلت الأمة ورجف عرشها وزلزلت أرضها ودخلها السوسو من خلال الطابور الخامس والجواسيس، حينئذ تفرقت تشرذمت ولم تعد أمة واحدة، بعد إذ قيل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا، حينئذ وهن ضعف فاشتد العدو عليها وهجم على أطرافها فسلبها بيضتها واغتصب نساءها وأخذ أرضها وذبح شبابها وأحرق مصائفها وأحرق مصاحفها وأسقط مآذنها وبدد مساجدها، وبعد ذلك مزق الأمة فجعلها دولا ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع، بعد أن كانت أمة واحدة بإمام واحد بقضية واحدة، في مصر كما هو في الصين كما هو في تركستان، كانت لكن زلزلوا وفرقوا، وحينئذ دخل الخلاف والوهن، ثم صارت دولا ودويلات وإمارات، ثم حددت حدود صنعها المستعمر بين هذه الدول. لا يستطيع المسلم أن يدخل دولة عربية إسلامية إلا بفيزا بشق الأنفس، وربما عاش عمره وما استطاع أن يحصل عليها. ويدخل الكافر معززا مكرما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن لا بد من معالجة هذا الواقع، هذا داء. ولذلك لما تفرقت الأمة وتشرذمت الأمة ومزقت الأمة وفقد الناس الثقة في كبارها وفي علمائها، ظهر المغالون بكثرة وظهر المفرطون، ظهر الذي يكفر الناس جميعا، ظهر الفكر التكفيري في كل مكان، وظهر المتطرفون أيضا في التفريط الذين جعلوا النبي إماما بل ربا للجميع والعياذ بالله جل وعلا، بل هناك من جعلوه إلها، بل من جعل بعضهم بعضا آلهة، وظهرت طرق لا تغني ولا تسمن من جوع، وظهر الانحراف العقدي، وظهر الشرك بالله جل وعلا، ثم عبدت القبور وعبد الموتى وتركوا عبادة الله جل وعلا. وأتم الموضوع أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله صلى الله وسلم وبعد، بإذن الله جل وعلا أقول: إذا ظهر الداء حتى أن الأمة الإسلامية المشرذمة المفرقة صارت جزءا من منظومة عالمية، إن الكلام قيمة لها. طمع السيخ والهندوس وعباد البقر، حتى الروافض، حتى الشيعة الروافض طمعوا فيها، فصدروا ثورتها الى كافة الدول العربية بتفجيراتها وقتلها واجرامها. صرنا ماذا؟ صرنا ماذا؟ لا بد من معالجة هذا الداء. هذا هو الداء باختصار. الأمة في كافة المجالات متخلفة، لا بد من العودة إلى الصدارة، وعندنا أمل والحمد لله جل وعلا. لا بد وأن تعود الأمة إلى الصدارة، ولن تعود الأمة إلى الصدارة إلا بعدة أمور. على رأس هذه الأمور التصفية العقدية، بمعنى لا بد من المعالجة العقدية في سائر الأمة الإسلامية، بمعنى أن نعالج الخوارج، وأن نعالج التكفيريين، وأن نعالج المرجئة، وأن نعالج الفكرة الرافضية، وأن نعالج هذه الأفكار، وأن نعالج الطرقيين، حتى نعود جميعا إلى الله جل وعلا. فالإسلام لا يعترف بالأحزاب، ولا يعترف بالجماعات، ولا يعترف بالطرق، ولا يعترف بالتمزق، ولا يعترف بالتناحر والتشتت، لأننا أمة واحدة. أنا مسلم وأنت مسلم، إذن من الذي يأتي لتفرقة هذه الأمة؟ هذا يأتي بجماعة، وهذا بجميعة، وهذا بطريقة، وهذا بحزب. الكل يفتت جسد الأمة. يا أخي قلت لك إن الرب واحد، وإن الكتاب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن النبي واحد، ونحن جميعا مسلمون. إذن لا بد وأن نترك الهوى، وأن نعالج أنفسنا من الهوى، وأن نخضع، وأن نذعن، وأن نستسلم لشرع الله جل وعلا. لذا على الأمة أن تنقى من أحزابها ومن جماعاتها ومن طرقها. أيضا الأمة أن يعالج التكفيريين، وأن يعالج الخوارج، وأن يعالج الإرهابيين، وأن يعالج الروافض، وأن يعالج المرجئة، وأن يعالج الطرقيين الذين عبدوا الموتى ولم يعبدوا الله رب العالمين. لا بد من المعالجة. إذن باختصار، لو تمت التصفية هذه للمنهج وصار الكل تحت راية واحدة، في هذه الحالة سنصل إلى الاعتصام. لأنك إن كنت في جماعة وأنا في جماعة، أنت عدوي وأنا عدوك، وأنتصر للجماعة لا لله، خذوها صريحة. وإن كنت في طريقة وأنا في طريقة، فأنت ضال وأنا ضال. وإن كنت في حزن، أي أقصد في حزب، وهذا في حزبنا، فهذا على ضلال وهذا على ضلال. الأصل أن نكون جميعا من الموحدين، من المسلمين، أن نكون إخوانا متعاونين. قال ربنا واعتصموا، انظر، واعتصموا بحبل الله، لم يقل فقط، قال جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا، شوف، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. لكن الأمة يشهد حالها على غير ذلك، كأن الأمة تقول لله جل وعلا نتفرق ولا نعتصم، ولا ينجينا من هذا الكرب إلا التصفية العقدية. فإن وقفنا على هذا الفهم وعلى هذا النهج استطعنا أن نتعاون على البر والتقوى. أما وهذا الحال قل فيه بقوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي جماعات وأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الموضوع كبير وخطير وعظيم، أتمه بعد الصلاة لأني أرى الأخوة في الخارج في الحر إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزلنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين على أعدائك أعداء الدين. اللهم أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم البلاء، اللهم سلط عليهم الوباء، اللهم سلط عليهم الغلاء، اللهم سلط عليهم الأمراض، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. وعليك بالصليبيين المعتدين، وعليك بسائر أعدائك أعداء الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواه، وبارك لنا فيما أتيتنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في ذرارينا، بارك لنا في أنفسنا، بارك لنا في ديارنا، بارك لنا فيما أتيتنا. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة. تنظر للموتى وتستغيث بالموتى وتدعو الموتى وكانوا على ذلك، هل يلتئم الشمل؟ أبدا أبدا. وهذا يغضب الله جل وعلا، بل لا بد للجميع من العودة إلى منهج الأمة التي كانت عليه، حتى إذا صرنا جميعا خاضعين مستسلمين مذعنين لشرع الله رب العالمين، وكنا على الاعتقاد الصحيح، صرنا جسدا واحدا أقربها. لو أن من في مجمع الإيمان الآن على فكر واحد، على منهج واحد، على قلب واحد، أيظن منهم الاختلاف؟ لا، ولن يستطيع الشيطان أن يخترق أمره، ولن يستطيع العدو الوصول إلى أعناقهم. في هذه الحالة هم معتصمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا الأمة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما في الصحيح. فلو أن الأمة اجتمعت على قلب رجل واحد في صحة الاعتقاد، ما رأينا التكفيريين، ولا رأينا الخوارج، ولا رأينا المرجئة، ولا رأينا الكرامية، ولا رأينا هذه الأمثلة، ولا رأينا الروافض، ولا رأينا الطرقيين، ولا رأينا الجماعات، ولا رأينا الأحزاب، بل كنا أمة واحدة، أمة واحدة على منهج واحد. هذه واحدة على سبيل السرعة، لأن الوقت لا يكفي على الإطلاق للتفصيل. النقطة الثانية، لا بد من جمع شتات الأمة، ولا بد من جمع طاقاتها حتى لا تهدر الطاقات. وضح المسألة أكثر، إن الناظر إلى حال المسلمين في شتى بقاع الأرض يرى الفقر ويرى المسكنة ويرى أمورا يندى لها الجبين، رغم أن الأمة الإسلامية من أثرى الأمم، من أغنى الأمم، تخيلوا لو كان الجميع على قلب رجل واحد، وكان هناك تواد وترابط ومحبة وإيثار وإعطاء حقوق كما بينت لكم من حال نزول المهاجرين على الأنصار، لرأينا الدول الخليجية مع الدول العربية، هذه تتمتع بالأرض، وهذه تتمتع بثروة حيوانية، وهذه تتمتع بالبترول، لو أن الأمة كفى بعضها بعضا ما كان منها مسكين ولا فقير. أوضح المسألة، إن ذهبت إلى الدول الثرية الإسلامية رأيت الصليبيين في أعظم المناص، رأيت الهندوس، رأيت عباد البقاء، رأيت الصليبيين، رأيت اليهود، وإن أبناء الأمة لا يجد الواحد منهم عملا، بل ربما يذهب بالعام والعامين ولا يعطى عملا رغم أنه مسلم. يا أخي أقدم الكافر الذي يأخذ المال مني، يأخذ المال مني ثم يجمع لهدمي وتدميري، أم هذا الراكع الساجد الذي نزل عليه هو مسلم، هو موحد، هو يركع لله، هو يسجد لله، هو على عقيدة التوحيد، هو أولى، أنا أولى به وهو أولى بي. ولو كان ذلك كذلك لما كان في الأمة محتاج، ولا استغنت الأمة عن أعداء الله جل وعلا. أيضا ولو أن الأثرياء قاموا بحقوقهم الواجبة عليهم تجاه الفقراء في إعطاء الزكاة والصدقات ما كان هناك محتاج. يعني مجمع الإيمان بيقولوا لي والله ما معنا فلوس نعطي رواتب المساكين ولا الفقراء ولا اليتامى ولا الأرامل، ما معانا، رغم أنك ربما تسمع عن ثري عربي، هذه رأيتها بعيني في إحدى دول الخليج، ثري عربي ربما يتبرع بعشرات الملايين لحديقة حيوان في الخارج، ربما يتبرع بالملايين ويدفع الملايين في جناح عاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو في رقص أو في طبل أو في زمر أو في مسابقة عري كما رأينا. إنما للمسلمين لا. أو تظن يا غبي أن البلاء يقع على هؤلاء وسيرحمك أعداء رب الأرض والسماء؟ لا وربي، فإذا جاءت الكرة من هؤلاء أخذت المسكين واليتيم والقوي والغني والجميع، ولذلك يجب أن نصير أمة ناضجة، أمة على علم، أمة فاهمة. أعطيكم مثال بسيط خالص، لما بريطانيا مثلا قالوا اعتقال وزيرة إسرائيل، لو جاء اليهود مش عايزوا إسرائيل، يهود، في نفس اليوم اطلقت الحكومة اليهودية بقطع أمر كده، بقطع التعامل أو الشراء أو الاستبدال أو المبادلة مع أي شيء إنجليزي، معه تماما حكاما ومحكومين، ما عادش يتعامل. شوف كلمة، لو عندنا في المسلمين طلعت اقول لك اقطع، هتلاقي واحد برد عليه بكتيب باطل ومبتدع، واحد تاني برد عليه في خطبة كاذب وجهل، واحد شرذ تخلف، دي الحقد والهوى اللي بيننا دي، انما دول يهود كفر. اهو كلمة اخذت بها اليهود، ثاني يوم بريطانيا وهي ذليلة تعلن أنها ستغير قوانينها لعدم اعتقال هذه المرأة. إنما على المسلمين إرهاب، لابد نعمل فيهم، لابد نترك فيهم، لابد كيف؟ لماذا؟ لأننا لا ريح لنا ولا منهج لنا ولا قيمة لنا، ولن تكون لنا القيمة إلا بالعض على هذا الدين والتمسك بمنهج الله رب العالمين، لأن العزة فيه، العزة فينا يا جماعة في هذا الدين. أيبتغون عندهم العزة؟ ها؟ كملوا. فإن العزة لله جميعا. ايش عند دول؟ ركز معاي. إذا طيب عند الإيه الحين مؤسسات ربوية، شيخ يطلع يقول لي حلال كل ربا حلال، شيخ يطلع يقول لي لا لا حرام حرام، كبيرة من الكبائر العظام. لو كنا أمة ناضجة في مقدمة هذه الأمم ما احتجنا إلى هذا الغثاء، بمعنى لو كنا على المنهج حقيقة لكفت الأمة وكفى بعضها بعضا، وما كان هناك مؤسسات ربوية. كانت الأمة يا جماعة هيبقى لها بنك مركزي إسلام، فروع إسلامية فقط، ما احنا جزء من المنظومة الفاسدة على الإطلاق، لكن احنا في ذيل القافلة، الذيل ورا الذيل. يبقى احنا بحاجة إلى النضج في هذه. الثالثة، نحن بحاجة إلى معالجة بحكمة وموعظة حسنة. مش عايز اطول عليكم. حاجة إلى إصلاح المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة. واحد يقول لي أبدأ من القعدة ولا من القاع؟ واحد يقول من القعدة، ثاني يقول من القاع، واحد يقول من العيال، واحد من الشباب، وهكذا. مش كده أبدا. لابد وأن يتكاتف الجميع، وأن تكون النية عند الجميع في الإصلاح والعودة لهذا المنهج المبارك. لابد. أديكم مثال، حتى يعني حتى لو ما كنتش على الكمال هينصرك ربنا. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، هذا رجل لما وجد هذه الأمور في الأمة الإسلامية بأسرها ماذا صنع؟ قعد يفكر. اللي قبل منه كان من يا جماعة؟ ها؟ نور الدين، ها؟ الشهيد محمود، فاضوا معايا، كان هو اللي قبل منه وهو اللي معلمه وهو أستاذه. نور الدين محمود الشهيد، هذا الشهيد محمود، هذا كان بطلا، كان صاحب مهابة، كان كما قالوا يشبه الخلفاء الراشدين في عدله وفي سيرته. غزا الروم واسترد منهم نيفا وخمسين موقعا. كان عامل نفسه خريطة، قال لك الأمة مثل القلعة، حصننا بتدك من قبل هؤلاء، عندنا سوس. عالجه ازاي؟ قال لي عندي ثلاث مشاريع. ده نور الدين الشهيد. المشروع الأولاني مشروع الصليبي، كل شوية عايزين هجوم على أطراف الأمة. المشروع الثاني المشروع الرافضي اللي هم الشيعة، احتلوا منطقة الشام، أخذوا دمشق والغوط وحلب وحمص وحماة، وأخذوا القاهرة وما حولها، حتى أن الآذان كان في القاهرة لحي على خير العمل. الاحتكام كان إلى المذهب الشيعي. قال ابدأ أخطر شيء بعد الصليبيين. الثالث توحيد الأمة، بدأ يعالج. جه صلاح الدين هجم على مصر، يعني على العبيديين، على الروافض، هجم عليه، كسر شوكتهم، مزقهم، استأصلهم، طهر مصر من الروافض. لا حي على خير العمل، ولا تقول لي علي أبو مخ، ولا كلام منه، كله راع. بقت مصر سنية. شوف اللي جاي. ثم اتجه إلى الشام في دمشق، فكاد له الروافض ثلاث مؤامرات فنجا منها، اغتيالات، ثم أمكنه الله منهم فاستأصل شأفتهم وجعل الشام سنية. يبقى الخوف بتاع الروافض زال. يبقى نيجي للخوف الثاني، بأن هو من الصليبيين. جمع العلماء والدعاء، حثوا الناس على الجهاد واستبدال الأقصى، حثوا الناس على التوحد والمحبة. قالوا في مشكلة، عندنا الطرقيين كثر، وعندنا فيه فكر سلفي، وعندنا كيف يعالج ازاي مرة واحدة في خضم أمة؟ قال نعمل شيء، مشروع اسمه التصوف السني. التصوف السني يعني ناخد دول نقول لهم تعال خلوا التصوف عندكم بمعنى الزهد، لكن المنهج سني، وإلا هنقع في الشرك بالله جل وعلا. ثم رقى بهم إلى المرتبة الثانية حيث ما تصوف سني، السنة فقط، انظروا، وفعل ذلك في الشام. ثم سير العلماء والدعاء للحث والحث على استرداد الأقصى. من اللي معاه؟ خلي بالكم معي جدا من دين، لكن فيه تقدم زراعي ولا تقدم صناعي ولا عنده جيش يعني قائم على كافة التجهيزات أبدا. صلاح الدين الأيوبي زرع العقيدة في قلوب الموحدين، ومن خلال العقيدة أصر على أن يواجه المشروع الثاني اللي هو مشروع مين؟ ها؟ نمتوا يا رجال، صليبيين. وبالفعل أمر بتدريب الفلاحين المزارعين والصناع والبسطاء، فدربوا على الجهاد في سبيل الله. شوف بقول لك اهو، لا تقدم زراعي ولا تقدم صناعي، بس هناك عقل، عقل، هناك يقين في الله جل وعلا، هناك بإذن الله ثقة في نصر الله جل وعلا للموحدين، هناك قدوة، هناك قيادة. وبالفعل بث فيهم هؤلاء، اجتمع جيش من الفلاحين، من المزارعين، من الصناع، من البسطاء، كان أكثرهم من الفلاحين كما قال ابن كثير. جمع هذا الجيش جماعة، ثم استطاع أن يشكل بوتقة أهل الشام وأهل مصر واللي جاي من العراق ومن الجميع، جعلهم تحت راية واحدة. تعال نزلها على أرض الواقع كده، رايك في العراق ابن كذا، رايك في المصري ابن كذا، لو سألت الثان رايك في السعودي ابن كيه، رايك في الكويتي ابن كذا. زرعوا فينا الحقد على بعضنا البعض. حتى الحين لو بددت أمة أو دولة عربية أو إسلامية لا نبكي عليه، بربما نتعاطف مع العادي، يستاهلوا دولة كذا، ده خونة، ده كيه، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الجهل والإجراء. دي زراعة، زرعت الطابور الخامس فينا. صلاح الدين استطاع أن يجمع هؤلاء على قلب واحد، بقى المصري هو الشامي، والشامي هو المصري، هو العراقي هو المغربي، اجتمع الجميع تحت راية ليلقى بهم من ساسة أوروبا وقادة أوروبا. ألقت أوروبا بفلذات أكبادها إلى صلاح الدين، أرسلت الملوك والأمراء، وأرسلت أبناء الملوك منين؟ من ألمانيا والصير والبوشنار وفرنسا وإنجلترا، من كل، حتى من الروس جم اجتمعوا، لك احنا متقدمين، احنا دول عالية راقية، ما عندناش فلاحين ولا عندنا كيف، احنا هنبيت صلاح الدين مجموعة فلاحين. واجتمعوا عند حطين، وكان اللقاء بحطين لقاء بين من؟ بين طائفة الحق مع صلاح الدين، معهم العقيدة والقلة من السلاح، وبين طائفة الباطل، أوروبا بأسرها. ولمن راجع التاريخ ما كانتش أوروبا وحده، نصارى العرب بالإجماع انضموا إلى أوروبا، رجعوها نصارى العرب من بيت المقدس ومن كل حتة ومن الشام انضموا للصليبيين. ورغم ذلك لم يهن الرجل، بل بعقيدة. شوف أوروبا ألقت به كمان بالقساوسة ورؤساء الكنائس، لماذا؟ للحض والحث على الكراهية، عشان يهموهم خلوا الجنة، خلصوا على دول الكفارة، وهكذا. وأتوا بكتيبتين، كتيبة تسمى الكتيبة السوداء، دول من تربية الكنائس في أوروبا، ربوا على الحقد على الإسلام، وجوم. واصطدم هؤلاء بهؤلاء، وجعل الله الغلبة والنصر لصلاح الدين ولمن معه. شوفوا دارت روح المعركة، قتل المسلمون من الأوروبيين وأعوانهم 35,000. معركة دارت عدد القتلى احصر 35,000، اثروا منهم 35,000. انا عايز اشوف اللي جاي. ابن كثير بيقول ايه رحمه الله، حتى ان الواحد كان يأثر بال30، يجيب 30 اسرة اجيبهم ازاي وانا اضرب ازاي واعمل، هو رعب كده بقى. سألقي في قلوب الذين كفروا ايه، خايفين انتوا اللي مرعوبين، انا بتكلم بقول الله، سألقي في قلوب الذين كفروا ايه الرعب. ده كانوا يترعبوا كده، يدخل عليهم الفلاح سلم. ابن كثير يقول ايه، حتى ان فلاحا لم يجد حبلا حتى يربطهم به، في فلاح واحد يجيب ما معاش حبل، فقطع طنا بالخيمة. عارفين الخيمة؟ ام رايح قاطع اللي بتاع اللي جنب الوتاد بتاع المدلل ده، وقعد يربطهم، خد 30 يجرهم كده. واحد منهم بيقول ادي نفسي، قال له هتفدي نفسك بايه، وكان واحد فديته دينارين، قال له هتفدي نفسك بايه، قال له بالنعل بتاعي ده، بالنعل بالجزم. قام الفلاح قال له والله خير انا ما عنديش جزمة، هاته بزربول. قال ابن كثير بزربول، قام واخد منه الجزمة وفداه. قالوا للفلاح ليه كده، ليه بنعل، قالهم حتى يسمع العالم بأسره انهم من غوانهم على المسلمين افتدي الواحد منهم بنعل. شوف العزة، فلاح يجيب لك واحد اوروبي شعر اصفر وعينين خضراء وبتاع، وجاي لك لابس لبس والكولونيا والروايع بجزمه، يا الله بجزمه. خلوا بالكم المعركه لسه مستمر، في صليب الصلبوت جايبينه معاه. صليب الصلبوت دي يا جماعه في اعتقادهم ان في جزء من الصليب اللي صلب عليه المسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، لا يقولك في حتة من الصليب. لذلك عندهم اعتقاد لا يمكن يهزم جيش ابدا، لا يمكن يتهزم الجيش ومعهم صليب الصلبوت اللي هو اكبر صليب. صلاح الدين بينظر، خلاص الجيش التاني تساقط، جايين يكبروا الله اكبر تصارنا، قالوا لا لا لا حتى يسقط هذا الصليب، سقطوا لي الصليب ده. هجم الجنود على الصليب فاخذوه، قال نكسوه. عارفين يعني نكسوه؟ يعملوا ايه؟ ها؟ يخلوا راس الصليب لتحت والبتاع بتاعت الويه اللي بتكفها لفوق. نكسوا صليب الصلبوت، قالوا انتصرنا، قال لهم لا، وقدم اولاده. شايفين الكاتبتين دول المليانين حقد والخيمه اللي ورا بتاع الملك بتاعهم؟ جيبون. هجم، جابوا الجميع وقاموا جايبين الملك معهم. شوف اللي جاي، صلاح الدين هتعمل ايه في الكاتبتين؟ قال القتل. فيش لدول فدية، ليه؟ لانهم بيحرضوا على قتل المسلمين، لان هم دول اللي بيزرعوا العداوة، دول اللي بيزرعوا العداوة في صدور اعداء الاسلام على المسلمين. اذبح خلص. الملك قعد، ومين اللي وقع كمان معاه؟ ارناط. عارفين ارناط؟ ما توحدوا الله، ارناط ده كان خسيس على بيت المقدس، خلى قافلة من المصريين معدية، قام واخدها ذبحهم وهو بيذبح، يقول لهم ايه؟ قولوا لمحمد ان كان يستطيع ان يذب عن نفسه فليذب عنكم الان. من لمحمد؟ يقول لهم كده وذبحه. صلاح الدين عرف، اقسم بالله لئن امكنه الله منه لينتصرن لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له انا اللي هنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، مش ترسم لي سيره كاريكاتوريه وتقول لي كيف فين كيف. لا، فيه اهو. شوف اللي جه، ارناط قاعد مع الملك، جه يشرب ميه ساعه، قال له لا لا لا لا اشربش انت، لا قم. صلاح الدين قال لارناط قم. شوف مش على طول يقتل، الدين الاسلام مش كده. شوف يقول له ايه، اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال له لا. تسلم؟ قال له لا. قال له انت قلت من لمحمد؟ انا الذي اذب عن محمد، وهذه مني. ثم رفع سيفه وضربه فسقط في الأرض مدرجا بدمائه، فأتم عليه هو والجنود حتى مزقه. قال هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دباء للنبي صلى الله عليه وسلم. الملك الثاني قاعد يعمل كده، ملك أوروبا كله يعمل كده، ما فيش بقى فيش خالص. قالوا هي، قالوا لست قاتلك، انت ما عملتش كده، ولكنها الفدية. ولذلك أعز الله الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة. يا جماعة خلاصة المسألة عشان ما تقولوش أي حاجة، لا نفاق ولا غير، احنا محتاجين نتطهر، نتطهر وبخاصة الطائفة الفاضلة الملتزمة، نتطهر من أي فكر دني. بمعنى مش أحزاب، مفيش جماعات، مفيش طرق صوفية، كلام فارغ ده. أيضا مش كده وبس، نتطهر. الفكر التكفيري لابد من محوه ومعالجته، الفكر الخارجي لابد من معالجته، الفكر الشيعي لابد من إبادته وإبادة أهله، الفكر الإرجائي لابد من معالجته. ونقطة مهمة هي غاية في الأهمية، إياكم أن تتأثروا بوسائل الإعلام. كل شوية انت شايفين أمتنا العدو بيلعب فينا صراحة، هتجي القناة زي قناة الجزيرة زي غيرها كل شوية مركزة علينا كراهية، مركزة علينا وعلى السعودية كراهية بقول الكوب كراهية لصالح إيران. ولذلك يا جماعة نريد أن نكون صفا واحدا في بلدة آمنة، ونرجو الله أن يطبق فينا شرعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.